ما بنتحول ما بنتحول يا وطني المعتل، هذه طريقنا واخترناها واعرف نتحمل. ما بنتحول ما بنتحول يا وطني المعتل، هذه طريقنا واخترناها واعرف نتحمل. يا وطني الشوق الطاقة صباح القوة الرماطة، وضروري بيحكي حكاية كبلي فضلة ما بتذبل. يا وطني يا وطني يا وطني المحتل. ما بنتحول ما بنتحول عن حفلة رملة، إن كنا بنعز الوجه بنعز الرملة. ما بنتحول ما بنتحول عن حبة رملة، إن كنا بنعز البس بنعز الرملة. الثورة في غزة وحيفا، الثورة في النصر ويافا، الثورة في نينوي وعكا والمجدل. يا وطني يا وطني يا وطني المحتل. انطلقت انطلقت انطلقت في الخمسة والستين،